لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، شاهدوا معي هذا المقطع ثم استمعوا للتعليق. أيها الأحبة، هذه إحدى عقوبات الذنب، وهذا مما يبين خطره، أن الذنب من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى، وهي أن يموت الإنسان على معصية غير تائب. ليس هذا فحسب، بل عقوبات أخرى كثيرة. إذا تكلمنا عنها فإننا نتكلم عنها لنعرف خطر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يعرف خطر وأهمية هذه المغفرة إلا من يدرك خطر الذنب وضرره. ما الذي يعنيه الذنب؟ ذنب يعني نكات سوداء في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعمى القلب والعياذ بالله تعالى. ذنب يعني عقوبات دنيوية وأخروية. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ذنب يعني الهم والغم والضيق والكرب. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. حال الأبرار في الدنيا والآخرة كما وصف الله، فكل طاعة فهي من أسباب السعادة، وكل معصية فهي من أسباب الشقاء والتعاسة. ذنب يعني الأوجاع والطواعين والأمراض التي لم تكن في الأسلاف السابقين. قال صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ذنب يعني قلة الخيرات والبركات، بل الجدب والقحط. قال في نفس الحديث: ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، أي ظلمه. ذنب يعني قلة المطر، قلة الخصب. في نفس الحديث: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم فلولا البهائم لم يمطروا. ذنب يعني تسلط الكفار على المسلمين واستباحة الأعراض. في نفس الحديث: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. ذنب يعني الهلاك العام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: كيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس. لماذا؟ لأنهم صالحون ليسوا مصلحين، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. ذنب يعني هوان العبد على الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال الحسن: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. ذنب يعني الذل. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وإنما العزة تلتمس بطاعة الله، والمعصية ذل. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قال الحسن: إنهم أي العصاة، وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، وهو نوع دواب، فإن ذل المعصية لا يفارقهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ذنب يعني الطبع على القلب. قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ترك صلاة الجمعة، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ذنب يعني اللعن. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا: الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة. لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن المحلل والمحللة. لعن السارق. لعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. لعن من لعن والديه. لعن من ذبح لغير الله. لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. لعن المصورين. لعن من أفسد امرأة على زوجها. لعن الراشي والمرتشي والرائش. واللعنة بعد وطرد من رحمة الله. ذنب يعني زوال الغيرة من القلب وعدم استقباح المعاصي. فالذنوب تطفئ نار الغيرة في القلب. ذنب يعني رفع الإيمان من الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ذنب يعني أسر الشيطان للعبد. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقوم فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ذنب يعني رفع الحياء وذهابه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء والإيمان قرينان، إذا رفع ونزع أحدهما نزع الآخر. ذنب يعني سوء خاتمة كما رأيتم. وإن مات الإنسان على معصية فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لا يعني ذلك كفرة. فنسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين. وعند من رأيناه وقد مات على خشبة المسرح، عنده من الذنوب ما عنده، وعندي وعندك وعندك أيضا من الذنوب ما الله عز وجل به عليم. لا تظنن أنك حينما رأيت رجلا أو علمت برجل مات على سوء خاتمة أنك معصوم وأنك مبرأ مطهر. لا، فكلنا تحت هذا الخطر. هناك من مات وهو يزور في القبر، أتى بعقد ونزل مع أبيه يتظاهر أنه يدفنه ويعد الكفن ويجهزه، وأخذ معه الختام والعقد بأنه باع له كذا وكذا، وأخرج يد أبيه يريد أن يختم وأن يبصم له على هذا العقد، فأتاه الموت على حالته. وهناك من مات وهو يراقص امرأة، وهناك من مات متعاطيا للمخدر، وهناك من مات وهو يزني، وهناك من رددت أغنية حينما لقنت الشهادة، وهناك من الشباب من مات وهو يمارس العادة السرية، وهناك من ماتت وهي ترقص على أغنية في أحد الأفراح، بل وتصلبت أعضاؤها وجوارحها على نفس حالة الرقص، وما استطاعت المغسلة أن تعدل من هذه الجوارح. ذنب يعني عقوبات في القبر. فتارك الصلاة والعياذ بالله، الذي ينام عن الصلاة المكتوبة تكسر رأسه، بصخرة في قبره، والذي آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنار كذلك، والذي يكذب يشرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، والزناة والزواني في بناء مثل التنور وهم عراة، يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم اللهب ضوضوا أرادوا الخروج يذهب اللهب يسفلون وينزلون مرة أخرى فيأتيهم وهكذا، والذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافر من نحاس، وآكل الربا في نهر أحمر مثل الدم يسبح فيه ولا يستطيع الخروج ويلقم الحجارة، ذنب يعني خطر السقوط من على الصراط في نار جهنم، إذ يمر الناس على الصراط بحسب أعمالهم وإيمانهم، منهم من يمر كطرف، منهم من يمر كالطرف، منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فيقول يا ربي لما أبطأت بي، فيرد عليه إنما أبطأ بك عملك، إنما أبطأ بك عملك. هل بان لنا إخواني خطر الذنب؟ إذا عرفت خطر الذنب فاعرف قيمة وقدر هذه الليالي المتبقية من رمضان، فأمامك فرصة كي تعود الصحيفة بيضاء بالتوبة الصادقة، التوبة التي فيها إصلاح الماضي بالندم على ما فات، وإصلاح الحاضر بالإقلاع عن المعصية، وإصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة. فهلا كانت منا إخواني توبة صادقة قبل أن يتصرم منا رمضان؟ هلا كان منا حرص على محو الذنوب وتكفيرها وجعل الصحيفة بيضاء؟ لربما كان ذلك، وكانت أوبة وتوبة وإنابة إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة صادقة، وأن يوفقنا لحسن استغلال هذه الليالي المتبقية، وأن يعتق رقابنا أجمعين من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.